يترنم المداح بمدح خير الأنام بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومهما ترنموا وأمتعوا فلم يأتوا إلا على القليل القليل من صفاته صلوات الله عليه. مولد الهادي شكور نبينا، من سما فوق البدور هادينا. مولد الهادي شكور نبينا، من سما فوق البدور هادينا. أحمد طه البشير، أحمد طه البشير، أحمد طه البشير. الكون ضاء بنوره، والجهل زال بهديه. الكون ضاء بنوره، والجهل زال بهديه. بشرى الإسلام بدعوته، بنيل المجد ورفعته. بشرى الإسلام بدعوته، بنيل المجد ورفعته. بشرى الإسلام بدعوته، بنيل المجد ورفعته. بشرى الإسلام بدعوته، بنيل المجد ورفعته. يا بلبل برد التغريدة، بربيع الأول يوم عيدة. يا بلبل غرد تغريدة، بربيع الأول يوم عيدة. يا بلبل برد، يا بلبل برد تغريدك، بربيع الأول يوم عيدك. يا بلبل برد تغريدك، بربيع الأول يوم عيدك. بربيع الأول يوم عيدك، يا بلبل برد، يا بلبل مولد الهادي شكور نبينا، من سما فوق البدور هادينا. ما أحمد طه البشير، أحمد طه البشير، أحمد طه البشير. ربيعك نور فاق البدر، ربيعك نار تخزي الكفر. ربيعك نور فاق البدر، ربيعك نار تخزي الكفر. ربيعك نور فاق البدر، ربيعك نار تخزي الكفر. Yeah, boy. الأول يوم عيدك يا بلبل غرد يا بلبل غرد تغريدك مولد الهادي شكور نبيلا من سما فوق البدور هادينا مولد الهادي شكور نبيلا من سما أحمد طه البشير.